بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة هي إحدى السور التي نزلت بمكة، وقد علم أن طبيعة السور التي نزلت بمكة أنها جوامع لأصول الدين، الله سبحانه وتعالى يقول: والعصر. هذا قسم، الواو واو القسم، واختلف العلماء في المراد بالعصر، فمنهم من يقول المراد بذلك الدهر وما فيه من تقلب الأحوال، الدهر الذي هو ظرف للأعمال الصالحة والسيئة، الدهر الذي فيه الغنى والفقر والصحة والمرض، والذي فيه الليل والنهار والرضا والسخط إلى غير ذلك. ومنهم من يقول المراد بالعصر الساعة، المراد بالعصر هو ما بين العصر إلى المغرب، ومنهم من يقول الساعة التي قبل الغروب. وقد مر بنا من قاعدة التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل معنى فأكثر فحصرها على بعض المعاني دون بعض حصر للعموم بدون دليل، وكلما كانت الآية أشمل لمعان كثيرة كان ذلك الأنسب لبلاغة القرآن الكريم ولأسلوب القرآن الجزل العربي الفصيح. فهذا قسم بالعصر، بالدهر، بالأيام والليالي، بالليل والنهار، وما يجري في ذلك من عمل صالح وفاسد. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، وهذا على سبيل التشريف للمقسم به، أما الخلق فلا يجوز لهم أن يحلفوا إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله، لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي أي الطواغيت، من كان حالفا فليحلف بالله، من حلف بالأمانة فليس منا. أما الحديث الذي فيه من حلف بغير الله فقد أشرك ففيه سنده ضعف، من ناحية الإسنادية فيه ضعف، وإن كان هناك جماعة من أهل العلم يصححونه، إلا أنه من الناحية الإسنادية فيه ضعف، والعلماء فيه تفصيل أن من حلف بغير الله على وجه التعظيم فهذا شرك أكبر، وإذا لم يكن على وجه التعظيم للمحلوف به على الله عز وجل فهو شرك أصغر، كما ذكر ذلك الطحاوي وغيره من أهل العلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذا جواب القسم، إن الإنسان لفي خسر، جملة مؤكدة بثلاثة وجوه من وجوه التأكيد. إن أولا القسم، القسم هذا نوع من التأكيد، صورة من صور التأكيد، وإن حرف توكيد، والألف واللام في الإنسان الدالة على الاستغراق والعموم هذا توكيد آخر، إن الإنسان لفي خسر. ويقول بعض العلماء إن علامة الدالة على العموم أنه يمكن أن ترفع ويوضع محلها كل، يعني في الآية التي نحن فيها إن كل الإنسان لفي خسر، إذن هنا هنا دالة على العموم، على عموم الإنسان. وهنا يبرز السؤال: هل المؤمن في خسرا؟ إذا كان المراد بكل الإنسان، لو قلنا إن الإنسان المراد به الكافر فلا إشكال، لكن هل المؤمن يكون أيضا في خسران؟ على قول من ذهب إلى هذا يقول نعم، والمؤمن أيضا يقع في خسران عندما يشتغل بأمر مباح ويترك المستحب، عندما يشتغل بالمستحب ويترك الواجب، عندما يشتغل بأمر وهناك أولى منه، وعندما يرى منزلته نقصت عن منزلة أخيه الذي اشتغل بهذا الأمر الذي ضيعه، أنه يشعر بالخسران، يشعر بأنه قد خسر. والخسارة متفاوتة المراتب، فهناك خسران عظيم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. هذه خسارة لا شك، وهي أعظم أنواع الخسارات. ولا شك أن المؤمن الذي يضيع منه نفس من أنفاسه، نفس، ما أقول ساعة أو غير ذلك، إنما يضيع منه نفس من أنفاسه في غير ما يقربه إلى الله، أنه خسر هذا النفس. ولو استعمل هذا النفس في شيء يقربه إلى الله لكان له منزلة أعلى وله أجر أكثر. إذن الإنسان في خسر. إذن يوم القيامة الناس يندمون، الكافر يندم ندامة لا طب لها، والمسلم يندم ندامة لماذا ما فعل هذا، لماذا ما غير هذا، لماذا لم يفعل ما هو أحسن وأولى إلى غير ذلك. فالشاهد أن جماعة من أهل التأويل، وهو قول جمع كبير من أهل التأويل، على أن الإنسان هنا على عمومه لفي خسر. وانظر كما يقول بعض العلماء، لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لخاسر، إنما قال لفي خسر، في الدالة على الظرفية، في هذه دالة على الظرفية، وكأن المعنى إن الإنسان لغارق في الخسران، والخسران محيط به من جميع جوانبه. إن الإنسان لفي خسران قد أحدق به وأحاط به، إن الإنسان لفي خسر. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى من استثني من هذا الخسران، فذكر طائفة من المؤمنين، لم يذكر كل المؤمنين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما كل المؤمنين تشمل هذه الأوصاف، إنما هذه طائفة، خواص المؤمنين، كما مر بنا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول إن غاية الكمال أن يكون المرء كاملا في نفسه مكملا لغيره، أن يكون المرء كاملا في نفسه مكملا في غيره، وكماله في نفسه بالقوة، بالإرادة العلمية والإرادة العملية. الإرادة العلمية الذين آمنوا، الإرادة العملية وعملوا الصالحات، هذا كمال في نفسه. تكميله لغيره يكون بتعليمه للغير هذا الخير، يعلمه للغير، ثم يدعوه إلى الصبر عليه والثبات عليه وإن أوذي في سبيله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، هذا تعليم، تواصوا بالحق، يعلم الناس الخير، يعلم الناس الحق. ولأن صاحب الحق لابد أن يؤذى، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لابد أن يصيبك من وراء الأمر المعروف والنهي عن المنكر أذى، حب الحق ما أبقى لي صاحبا، لابد أن يصيبك أذى. إذن هنا التواصل الصبر، الصبر والمصابرة والتصبر والمرابطة والثبات على هذا الحق وإن أذيت. إذا الإنسان يكون مكملا لنفسه مكملا لغيره، هذه غاية الكمال. وهل كل المؤمنين كذلك؟ لا، كثير من المؤمنين من عنده فسق وفجور، لكنه في عقد الإيمان وفي دائرة الإسلام معدود من جملة المسلمين، وهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن الآية استثنت هذا الاستثناء الضيق النادر القليل، وهنا تبرز كلمة الإمام الشافعي رحمة الله عليه: لو لم ينزل الله على خلقي إلا هذه الصورة لكفتهم. أي لكفتهم إيش؟ ما هو كفتهم الأحكام، والعبادات والمعاملات، لا، ليس هذا المراد. هذه السورة إيش فيها من الأحكام والعبادات والمعاملات؟ وأحكام النكاح والأيمان والنذور والطلاق والرجعة وأحكام البيع والشراء والزكاة والصيام، إيه هي في السورة هذه؟ إذن عندما يقول الإمام الشافعي لو لم ينزل الله إلا هذه السورة لكفتهم، أي لكفتهم عظة، لكان يكفي بها واعظا، يكفي بها عبرة، يكفي بها رادعا، لأن الله سبحانه وتعالى حكم بأن الإنسان في خسر ولم يحكم بالنجاة إلا لطائفة قليلة. فأين نحن من هذه الطائفة؟ هل سأكون منها؟ وإن منكم إلا واردها فأنا على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. حسن البصري إيش يقول لما رأى رجلا يكثر من الضحك؟ قال هل أتاك أنك وارد فيها؟ قال نعم. قال هل أتاك أنك صادر عنها؟ قال لا. قال فلم الضحك؟ يعني جاءك الخبر إن منكم إلا واردها، يعني أنت من جملة هذا العموم، هذا العموم يشملك أنك وارد وداخل. ثم حصل الصدور والنجاة بالطفاء قليلا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. هل أتاك أنك وارد فيها؟ قال نعم. هل أتاك أنك صادر عنها؟ أنت من جملة الواردين يقينا، لكن هل من جملة الصادرين؟ محتمل. هل أنت من الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا؟ هل أنت منهم؟ الله أعلم. من منا يستطيع يقول أنا من الناجين، أنا من الذين اتقوا؟ إذن الدخول مقطوع به والخروج مضمون ومشكوك فيه. إذن الإنسان الذي أيقن بأنه داخل في هلكة وليس متأكدا أنه سيخرج منها، فلما الغفلة؟ لما الضحك؟ لما الهزر؟ لما الفحش؟ لما الاشتغال بما لا ينفعك؟ لما ترك الأولى والاشتغال بغير الأولى؟ هذه كلمة الحسن البصري متناسقة تماما مع كلمة الشافعي رحمه الله في هذه السورة. لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى إلا هذه السورة لكفت الناس، أي لكانت حجة كافية وموعظة بليغة لهم. إذ قضى الله سبحانه وتعالى وأكد هذا القضاء إن الإنسان لفي خسر، أكده بثلاثة وجوه من وجوه التأكيد: القسم وإن وأل الدل على الاستغراق، ثم بعد ذلك حكم بالنجاة أو بالاستثناء لفئة قليلة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا شك أن هذا باب ضيق جدا، ولا يدري الإنسان أهو من هؤلاء الذين رحموا أم من الذين سيبقون في الخسران المقطوع به الذي لا شك فيه ولا ريب ولا مراء. فهذه حجة كافية، حجة كافية الإنسان يعرف أن هذا حاله وأن هذا مصيره، فلما الغفلة ولما الإعراض ولما الابتعاد عن الله عز وجل. قوله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هنا سؤال: ذكر الله سبحانه وتعالى الإيمان ثم ذكر العمل، فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فمما استدل به المرجئة على مذهبهم الباطل مثل هذه الآيات، يقولون الإيمان غير العمل. ليش الإيمان غير العمل؟ قالوا لأن الله ذكر الإيمان ثم ذكر العمل، والواو دالة على المغايرة، إذن العمل ليس من الإيمان. هذه شبهتهم، أو شبهة من جملة الشبهة التي أوقعتهم فيما وقعوا فيه. أما أهل السنة إيش يقولون؟ يقولون لا، العمل جزء من مسمى الإيمان، العمل جزء لابد منه في الإيمان، ولا إيمان بدون عمل، لا يصح إيمان بدون عمل. طب إيش أجابوا على هذه الآيات؟ قالوا هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، من باب التشريف لهذا الخاص، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ذكر الله جبريل وميكال بعد أن ذكر الملائكة والرسل. هل جبريل وميكال وهم الملائكة؟ من الملائكة أم لا؟ سؤال: جبريل وميكال من الملائكة أم لا؟ من الملائكة. طيب ليش ذكرهم الله بعدما عمم خصص، كما في قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين؟ هل الاستعانة بالله من العبادة أم لا؟ إذن ذكر الخاص بعد العام بيان لمنزلة هذا الخاص وبيان شرفه ومكانته، لا لأنه مغاير للعام. هذا جواب، هذا جواب لبعض أهل العلم. جواب آخر لبعض أهل السنة يقولون الإيمان إذا أطلق دخل فيه العمل، وإذا اقترن بالعمل، وإذا اقترن بالعمل دل على أن الإيمان هو الإقرار والعمل شيء آخر، وبمجموعهما يكون الإيمان الشرعي، مجموعهما يكون الإيمان الشرعي. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل هذا يقول: والكلمة إذا انفردت لها معنى، وإذا اقترنت بأخرى لها معنى آخر. فالكلمة، الكلمات تختلف دلالتها وتختلف معانيها بحسب حالة إفرادها وحالة اقترانها، ولا إشكال في هذا، لا إشكال أن الكلمة، يعني عندما تقول أنت مثلا رأس، كلمة رأس هذه معروفة، لكن لو قلت أنا رأس المال، أنا عندما أقول رأس أقول يعني الرأس معروفة في الجسد، وإن موقع الرأس من الجسد، لكن لو قلت رأس المال أضفت رأسي إلى المال، هل هي تدل على الرأس هذه؟ تدل على الرأس هذه أم لا؟ ما تدل عليه. عندما أقول رأس الطريق، أين أنت يا فلان؟ أنا في رأس الطريق. هل رأس الطريق معناها للطريق رأسه وكذا؟ يعني بداية الطريق. فالكلمة الواحدة إذا أضيفت إلى كلمة كان لها معنى، فإن أضيفت إلى أخرى كان لها معنى، معنى آخر. أنت عندما تقول عين الإنسان، عين إذا أضيفت الإنسان معروفة، عين المسألة، هذه المسألة بعينها، ما نفهم العين هذا اللي هي جزء من الوجه. عين الماء البئر، عين الماء، عين هنا إذا أضفتها إلى الماء لها معنى، إذا أضفتها إلى مسائل ذهنية لها معنى، إذا أضفتها إلى الإنسان أو الحيوان لها معنى. فهذه يعني هذه لغة العرب، لغة عظيمة ولغة لها معاني متعددة تختلف بحالة الإفراد والاقتران. فلا مانع، هذا جواب آخر لأهل السنة على هذه الأدلة التي استدل بها المرجاة على أن الإيمان على أن العمل ليس من مسمى الإيمان. ولا شك أن الأدلة قد جاءت بكثرة دالة على أن العمل من مسمى الإيمان، ولذلك فما ذهبوا إليه مذهب باطل ومردود. طيب، بهذا يعني قوله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر حبس النفس عما لا ينبغي، صبر نفسك أن تحبس نفسك عن فعل ما لا ينبغي أو عن قول ما لا ينبغي. والصبر كما يقول العلماء أقسام، منهم من يقول ثلاثة، ومنهم من يقول قسمان، ويقسم أحد القسمين إلى قسمين: صبر على المقدور على المصائب، وعلى يعني الموت ونقص الرزق والأموال والأولاد وغير ذلك المصائب، صبر على المقدور، وصبر على المأمور، وصبر على المأمور. والمأمور قسمان: مأمور فعله ومأمور تركه، مأمور بفعله ومأمور بتركه. إذن صبر على الطاعات وصبر على عن المعاصي. تصبر على الطاعة، تعمل الطاعة وتثبت عليها، تعمل شيئا من الخير وتثبت عليه، وهذه في الحقيقة من نعم الله على الإنسان، أن يعرف الإنسان بأنه يحافظ مثلا على الصلاة في جماعة. تمر السنين ثم تجد هذا الرجل وهو لا يزال يحافظ على الجماعة، أو أن هذا الرجل واسع الصدر وسمح الخلق مع إخوانه، تمر السنين وهذا الرجل ما تغير، أو أن هذا الرجل معروف بالعفة وحبس اللسان عما لا ينبغي والعفو عمن أساء إليه أو جهل عليه وكظم الغيظ، صفات حميدة. وهذا الرجل تمر عليه السنين تلقاه وهو هو، لا زال على هذا الخير ولا زال أو زاد من هذا الخير. هذا كما مر بنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو يتكلم على الكرامة، والذين يشتغلون بالخرافات، والذي يطير في الهواء، والذي يمشي على الماء وكذا. قال شيخ الإسلام كلمة عظيمة: قد ذكرتها أكثر من مرة، قال أعظم لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. إذا بقيت على الاستقامة ثابتا هذا أعظم كرامة لك، أن الله عز وجل حفظك من أن تنجرف أو تنحرف أو تنصرف عن طريق الخير مع كثرة المغريات وكثرة الشهوات وكثرة الشبهات وكلاليب كلاليب من الشهوات والشبهات تريد أن تخطفك عن الصراط المستقيم، تنزعك يمنة أو يسرة، وأنت لا تتغير. أليست هذه كرامة عظيمة؟ أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، ثبات على الخير يا إخوان، الصبر على الخير. من فعل خيرا، من عرف بخير، من زن أي ظن فيه أو اتهم بخير، فلان يزن بكذا أي يظن فيه كذا، أو يتهم بشيء من الأعمال الحسنة أو غير ذلك، إذا ظن فيك أنك على خير إلزم هذا الشيء، إلزم هذا الشيء. إذا ظن أنك كريم فلك تبخل، إذا ظن أنك جواد فلا تفسل، إذا ظن أنك صالح فلا تكن سيئا. يذكر أن أبا حنيفة رحمه الله كان يصلي جزءا من الليل، فمر ذات مرة سمع أناسا يتكلمون، فسمع واحدا يكلم الآخر قال هذا الرجل يقوم الليل كله، هذا الرجل يقوم الليل كله، ووصفه بما يعرف أنه ليس فيه، فحمل نفسه على أن يقوم بهذا الشيء حتى لا يظن فيه ما ليس فيه. فالصبر يا أخوان على الخير، الصبر على الطاعات، الصبر على المقدوع على المأمور به، هذا عمل خير مما يتواصى به أهل الإيمان، لا سيما نحن في زمن فيه فتن وفيه مغريات وفيه زخارف وفيه لبس الحق بالباطل وفيه تدليس وتلبيس، ويصبح الحليم حيران، نسأل الله السلامة يا أخوان. فالثبات على الخير، سل الله أن يشرح صدرك للحق وأن يشرح صدرك للثبات على الحق، هذا الثبات أو الصبر على الخير. أما الصبر عن المعصية فهذا نوع آخر من الابتلاء، فإن الإنسان قد يصبر، نعم، فإن الإنسان قد يصبر إذا أصابته مصيبة أو مات له حبيب أو عزيز أو فقد شيئا من ماله أو ضاع عليه شيء كان يحبه، لكن قد لا يصبر على المعصية. وكل واحد أدرى أيها الأحبة بمواضع الضعف عنده، رجل مصيبته من جهة المال، وآخر مصيبته من جهة النساء، وثالث مصيبته من جهة الجاه والمنزلة والسمعة، وآخر مصيبته من جهة صدره وضيق صدره. المهم كل واحد منا يعرف عيبه، فابتعد عن كل شيء يجرك إلى المعصية، وصبر نفسك على الابتعاد عنه. واحد بلاؤه من الصبيان والمردان، واحد بلاؤه والعياذ بالله من شيء آخر. أنت تعرف ضعفك، أنت تعرف علتك، أنت تعرف مرضك أكثر مما يعرفه غيره، أنت تعرف عن نفسك ما لا يعرفه غيرك، فتجنب المواضع التي تورثك المهالك. اصبر عن المعصية، واصبر عن أسبابها وذرائعها الموصلة إليها، ابتعد عنها. مثلا الصديق الفلاني، أنت تعرف أن هذا الصديق قربك منه يضيع حسناتك، الأخ الفلاني أبعد معه في غيبة ونميمة وقيل وقال يضيع حسناتي، أدخل معه أنا تاجر أخرج معه منه وأنا مفلس، ما معي شيء، أجلس في مجلسه ومعي من الأعمال ما يزن الجبال، أخرج بعد معي شيء. إذا أنت تعرف أن هذا عدو لك في صورة صديق، ابتعد عنه. لكن هذا الصديق أنت تحبه، أن تسمع منه وأن تجالسه، اسمع إيش يقول ابن القيم في المجالسة والمخالطة، يقول المخالطة لقاح، المخالطة لقاح، فمن كان لقاحه طيبا كانت ثمرته طيبة، ومن كان لقاحه خبيثا كانت ثمرته خبيثة. وهذا منطق حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، مثل الجليس الصالح والجليس سوء كبائع المسك ونافق الكير، كبائع المسك ونافق الكير، الخلطة والمخالطة والأصدقاء والصداقة، هذه لقاح، هذا اللقاح هو الذي يؤثر، من جالس جانس، من جالس جانس، يؤثر فيك الصديق. وفي هناك أناس عندهم تقبل عجيب لما عند الصديق بحق أو بباطل، بعجر هو بجر ما عنده تمييز. وفي أناس عندهم عزة وعندهم قوة شكيمة، إذا جاء عن الصديق شيء غلط يرد عليه، إذا أخطأ الصديق صحح له، إذا تكلم الصديق بكلام يضره في دينه ودنياه نهره وأنكر عليه. وفي أناس كالثوب البالي في يد الأصدقاء، رجل رخ وما فيه أبدا أدنى رد لما يأتي من صديقه. ليس هذا كذلك. إذن أنت تعرف أن بلاءك من الصديق الفلاني، جنب هذا الباب، الصبر عن المعصية وتواصوا بالصبر. أهل الإيمان يتواصلون بالصبر على المقدور والصبر على المأمور، سواء كان المأمور به المطلوب إيجاده أو المطلوب تركه وإبعاده، أنت مطالب أن تكون صابرا على هذا كله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومعلوم أن العمل الصالح أو الموافق لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي على هديه صلوات ربي وسلامه عليه، ولابد أن يكون ذلك خالصا لوجه الكريم، فإن العمل الذي يقبل أخلصه وأصوبه، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل: أخلصه وأصوبه، العمل الحسن أخلصه وأصوبه، أخلصه لله وأصوبه المتابع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتواصوا بالحق، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، لم يكتفوا بكمال أنفسهم بل سعوا في تكميل غيرهم. ولا شك أن هؤلاء هم ذروة القوم، لا شك أن هؤلاء هم خلاصة وصفة القوم، وهؤلاء هم الرسل والصديقون والعلماء المصلحون والآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر. وهنيئا لكم معشر طلاب العلم أن تكونوا ممن يسلك هذا الدرب، وأن تكونوا من هذه الطائفة ومن هذه الفئة التي جندت نفسها لخدمة دينها وخدمة أمتها، أولا بتكميل نفسها بالإرادة العلمية والعملية، بالاعتقاد الصحيح والعمل الصالح، بالقول الصحيح والعمل الصالح، ثم لم تكتفي بذلك، ولم يقل الواحد منهم نفسي نفسي، ولم يقل الواحد منهم ما علي إلا نفسي، وعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا، قالوا لا بد من الأمر الآخر، وفهموا الآية قول الله سبحانه وتعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فهموها فهما صحيحا، وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فوفقوا إلى تكميل أنفسهم، ثم تعدى نفعهم وتعدى خيرهم إلى غيرهم، فكانوا ممن أدخلوا الهدى على الناس، وكانوا ممن أخذوا بأيدي العاجز وبأيدي الجاهل، علموا الجاهل وأخذوا بيد الحائر الضال، أرشدوه وهدوه إلى الصراط المستقيم، وهكذا أثر العلماء على الناس، لله درهم وعلى الله أجرهم. إن الناس مع العلماء كالصبيان في حجور الأمهات والأباء، فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائق قد مهد الحجورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هذه الطائفة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا عنكم فتن المحيا والممات، ونعوذ بالله من الخسران، نعوذ بالله من خسران الدنيا وخسران الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول هنا: أيهما أولى، الصبر على الطاعة أو الصبر عن المعصية؟ إذا كان الطاعة المراد بها نافلة، فالصبر على المعصية أولى، صبر عن المعصية أولى. وإذا كان الطاعة المراد بها فريضة، فهنا ينظر مقدار هذه الفريضة ومقدار المعصية المسؤول عنها. ونحن مأمورون بأن كل فرض نقوم به وكل معصية نجتنبها، والتوفيق بيد الله، وصلى الله أن يعيننا وإياكم على محبه ويرضى. والله لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، إذا وكلنا الله إلى أنفسنا فنعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الضياع. وإذا رحمنا الله وأعاننا وقوى عزائمنا وهيأ لنا الأسباب وفتح لنا أبواب الطاعة، وهيأ لنا الصديق الناصح الأمين، وهيأ لنا الأوقات والأجواء التي تساعدنا على الاستمرار في الخير، هذا من فضل الله علينا. فهذا إن أكرمنا فبفضله، وإن كان غير ذلك فبعدله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بفضله، إنه على كل شيء قدير. قول الله سبحانه وتعالى: والعصر، إيش المراد بالعصر؟ نعم، ها، الدهر. في قول آخر العلماء، يعني فيها أقوال العلماء وهو قول واحد. إيش هي؟ أنت قلت الدهر، هذا قول لبعض العلماء، إيش قول الثاني؟ يعني يعني الساعة التي قبل الغروب، وقالوا إن آخر اليوم أفضله، إن آخر اليوم أفضله، فلذلك أقسم الله بآخر اليوم والعصر لأنه أفضله. هذا قول ثاني. وقيل ما بين المغرب والعصر، وفي ذلك وقت صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى، ومعلوم فضلها في الإسلام. والقول الصحيح أنت يوسف، ها إيش القول الصحيح؟ العصر هل هو الدهر أو ما بين العصر للمغرب أو الساعة التي قبل المغرب؟ الدهر. القول الصحيح هو الدهر، الدهر بما فيه من تقلب الأحوال وتغايرها، وكل ذلك يدل على كمال قدرة الله الذي أوجد الليل والنهار، وأوجد المؤمن والكافر، وأوجد الأعمال الصالحة والأعمال الفاسدة من المؤمن والكافر، أعمال الصالحة ومن الكافر أعمال الفاسدة إلى غير ذلك، أقسم الله بذلك. والعصر إن الإنسان، شو المراد بالإنسان؟ نعم، جنس الإنسان. إيش معنى المراد بجنس الإنسان؟ مؤمنهم وكافرهم. أحسنت. طيب إن الإنسان